حسرة عبر موقع ويكيليكس إلا دليلاً صارخاً على أن العالم كله يعيش في ازدواجية مذهلة، وجل الخلق يحملون وجهين ويلبسون قناعين، ولا أبالغ إن قلت يلبسون أو يلبسون أقنعة عدة، فهو مع الصادقين بوجه ومع المنافقين بوجه ومع ذوي السلطان بوجه ومع الفقراء بوجه ومع زوجته بوجه ومع أولاده بوجه ومع موظفيه ومرؤوسيه بوجه، متعدد الوجوه، متعدد الألسنة، متعدد الألوان، لا أستثني من ذلك إلا من رحم ربه. اللهم اجعلني وإياكم ممن رحم، وجعلنا وإياكم من الصادقين ومع الصادقين. أزمة العالم بلا نزاع بسبب غياب الصدق، ولذا فأنا أزعم وأقول بثقة ويقين، لو ظللت سحابة الصدق سماء العالم لأفلح ونجح في الدنيا والآخرة. فالصدق ليس مجرد كلمة يرددها عالم على منبر، بل سيتبين لحضراتكم الآن أن الصدق دين كامل ومنهج حياة شامل. فما قيمة صدق الصادق في بيت من بيوت الله وهو يصلي ويبكي، فإذا فارق بيت الله جل وعلا وقع في مستنقع الكذب الآسن العفن في أقواله وأفعاله وأحواله. ما قيمة الصدق في المناسك في العمرة والحج، ثم بعد ذلك يعود الإنسان ليتلبس بالكذب الفاضح في كل معاملاته وسلوكياته وأقواله وأفعاله. ما قيمة الصدق وأنا أحسن إلى الفقراء والمساكين في الوقت الذي لا أتورع فيه عن أكل أموال اليتامى وأكل الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأخذ الرشاوة؟ أزمة العالم بسبب غياب الصدق، وأزمة الأمة بسبب غياب الصدق. واطرح الآن أي مشكلة على المستوى الشخصي أو على المستوى الخاص أو على المستوى الفردي أو على مستوى الأمة أو على مستوى العالم، اطرح أي مشكلة وابحث عن سببها الحقيقي، سترى أن ما أؤصله لك الآن ليس مبالغا فيه ولا بذرة واحدة. سترى أن السبب الحقيقي هو غياب الصدق، سترى أن الأزمة الحقيقية هي الكذب. فالحياة كذب في كذب إلا من رحم الله. أنا لا أريد أبدا أن أكون مقنطا ولا أحب التشاؤم، لكنني من باب الأمانة أشخص الداء بدقة وأمانة لنحدد الدواء بدقة وأمانة. فتش عن أي أزمة وابحث عن أي مشكلة، ابحث عن الداء وفتش عن الدواء، سترى أن الداء هو الكذب. كذب في الأقوال وارد، كذب في الأفعال أو كذب في الأحوال، لن تجد قسما رابعا للكذب. إما أن يكون الكذب في قول، وإما أن يكون الكذب في عمل وفعل، وإما أن يكون الكذب في حال، أي في قلب، في عمل القلب وما أخطر عمل القلب، هذا هو الكذب. وكذلك الصدق. تعال معي سريعا جدا لأن الموضوع طويل جليل، تعال معي لنقف على مكانة الصدق في كتاب ربنا وفي سنة الحبيب الصادق نبينا صلى الله عليه وسلم، لننتقل بعد ذلك سريعا إلى أقسام الصدق وإلى علامات الصدق وإلى ثمرات الصدق وإن اتسع الوقت دخلت مع حضراتكم بستان الصادقين، لعلنا إن لم نصحب أشخاصهم وأجسامهم نصطحب أنفاسهم، ونسأل الله أن يجمعنا بالصادقين في جنات النعيم. أيها الأحبة، الصدق في كتاب الله له منزلة عالية ومكانة سامية. قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا. آمنوا نداء لمن حققوا الإيمان، انتبه لجلال القرآن، نداء لمن حققوا الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، ولم يقل يا أيها الذين أسلموا، وقد فرق ربنا جل وعلا قبل ذلك بين الإسلام والإيمان. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فالله جل جلاله هنا ينادي على من حققوا مقام الإيمان، فيقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال جل جلاله: إنما المؤمنون، انظر إلى أسلوب الحصر والقصر، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قال جل وعلا: فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم، أي في دينهم ودنياهم، أي في دنياهم وأخراهم، في المعاش والمعاد. فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال جل جلاله: من المؤمنين رجال. اللهم اجعلنا من هؤلاء الرجال القلائل في أهل الإيمان. من المؤمنين رجال، تدبر القرآن وجلاله، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. ويكفي أن تعلم أن الكذاب الأشر سيفضحه الله في الدنيا قبل الآخرة. يأبى الله إلا أن يظهر الكذابين في الدنيا قبل الآخرة. يظهر المنافق الكذاب في الدنيا عبر زلات لسانه، وعبر كلمات بنانه، وعبر مداد قلمه العفن القذر النجس. يأبى الله إلا أن يظهر الكذابين في الدنيا، أما في الآخرة. اللهم استرني وإياكم في الدنيا والآخرة. فالكذابون مفضوحون في الآخرة بين يدي الخلائق كلها، لأن وجوههم مسودة. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ فالكذاب مفضوح في الدنيا إن لم يتب إلى الله. لا يستطيع الكذاب أن يجيد الكذب سنوات طويلة أبدا، لا يمكن على الإطلاق، إنما هو يجيد الكذب مرة ومرة ومرة. فإذا داوم على الكذب كتب عند الله كذابا، ومن كتب عند الله كذابا كان عند الخلق كذابا. قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: عليكم بالصدق يا أخي، امتثل أمر الصادق، عليكم بالصدق، أصدق في قولك وفعلك وحالك، أصدق مع زوجتك، مع أولادك، مع طفلتك، مع موظفيك، مع مرؤوسيك، مع أمتك، مع مدعويك، مع الخلق، مع نفسك، مع نبيك، مع ربك جل جلاله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ما أبشع الخيانة وما أشنع الخيانة وما أعفن رائحة الخيانة. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. عليكم بالصدق، اللهم ارزقنا الصدق يا رب، فإن الصدق يهدي إلى البر. الله، فإن الصدق يهدي إلى البر. البر، تعرف البر ده يعني؟ يا الله، آه لو عدت الآن إلى آية البر الجامعة في سورة البقرة. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا. أولئك الذين صدقوا، هؤلاء هم أهل الصدق. فالصدق يهديك إلى كل هذه المفردات. والله العظيم الصدق سيهديك إلى كل هذه المعاني. عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق في قوله في فعله في حاله، وإن الرجل ليصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يا رب اكتبنا عندك من الصديقين. يا الله، آه لو كتبت عند الملك من الصديقين، فلان صديق خلاص، والله سعدت في الدنيا والآخرة، نجوت في الدنيا والآخرة. فلان ابن فلان مكتوب عند الملك الرحمن صديق، مع أبي بكر ومع سعد بن معاذ. فالصديق أبو بكر صديق المهاجرين والأنصار، وسعد بن معاذ صديق الأنصار، تكتب مع صديق المهاجرين والأنصار ومع صديق الأنصار. فلان ابن فلان في مدينة بلقاس مثلا بقهلية مكتوب عند رب البرية من الصديقين. إزاي؟ كيف أصل إلى هذه المرتبة؟ بالصدق، بتحري الصدق. ما استطعت لا تكذب، فالصدق من جاء. والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق. الصدق منجاة لك في دنياك وأخرى. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق، يتحرى الصدق في قوله، يتحرى الصدق في أفعاله وأعماله، يتحرى الصدق في أحواله. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب. أعوذ بالله، ده مش بيكذب فقط، لا، ده بيتحرى الكذب، ده بيبحث عن الكذب، ده بيجلس يتفنن ويفكر طوال الليل كيف يكذب، كيف يكذب على رئيسي في العمل، كيف أكذب على مرؤوسيه، كيف أكذب على زوجته، كيف أكذب على أولاده، كيف أكذب على والديه، كيف أكذب على إخوانه. يتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أعوذ بالله، أعوذ بالله، نعوذ بالله من سخطه وغضبه وعذابه، حتى يكتب عند الله كذابا. خلاص، فلان مكتوب عند الرحيم الرحمن وعند الملك الديان كذاب. خلاص، خسر الدنيا والآخرة، خسر الدنيا والآخرة، فلان كذاب. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. من جميل ما قاله الحسن بن علي رضي الله عنهما كما في مسند أحمد وسنن الترمذي بسند صحيح، قال الحسن: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني أنت مقبل على قول أو مقبل على عمل أو مقبل على حال وأنت متشكك فيه، يا أخي اترك، اتركه إلى القول الذي لا شك فيه، اتركه إلى العمل الذي لا ريبة فيه، اتركه إلى الحال الذي لا ريبة فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة. الصدق يملأ القلب بالثبات بالقوة، الصادق قوي لا يخشى مخلوقا على وجه الأرض ولو اجتمع كل أهل الأرض ليذموه هو لا يلتفت، كما سأبين الآن في علامات الصدق، لا يلتفت إلى ذم الذامين ما دام هو قريبا من رب العالمين جل جلاله، حريصا على مرضاته تبارك وتعالى، يعلم يقينا أن الله يسمعه ويراه، فهو يخشى أن يراه الله على معصية، ويخشى أن يسمع الله منه قولا يغضبه ويسخطه ولا يرضيه. فإن الصدق طمأنينة والكذبة ريبة، شك وقلق واضطراب. الكذاب في قلق وفي شك وفي اضطراب، الصادق في ثبات، في طمأنينة، في رضا، في قوة، في عزيمة، لا يخشى أحدا إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم يقينا أن رزقه بيد الله، وأن أجله بيد الله، وأن الضر والنفع بيد الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام: فتش عن الصدق، فتش عن سبب الغلاء، فتش عن سبب البلاء، فتش عن محق البركة، ابحث معي. وقد قلت وأنا على يقين أن كل أزمة تشهدها البشرية كلها بسبب غياب الصدق. اسمع لقول الصادق، والحديث رواه البخاري ومسلم من حديث حكيم بن حزام، قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. البيعان يعني البائع والمشتري، أنا أشتري منك سلعة فأنت بائع وأنا مشتري، ويطلق على كل واحد منا البيعان، يطلق علينا البيعان، البيعان بالخيار، يعني ما دمت أنا أكلمك وأنت تعرض علي سلعتك فأنا مخير بين أن أشتري وأنت مخير بين أن تبيع أو تمنع. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع، فإن صدقا، شايف محق البركة جاي منين؟ من قلة الصدق. فإن صدقا وبينا، بين عيب سلعتك لي، وإن كان مالي زائفا فيجب علي أن أبين لك زيفه وحرامه. فإن صدقا، أي البيعان، وبينا، اسمع للبشرة، بورك لهما في بيعهما، في بركة، بركة حتنزل علي وعليك من السماء، إنما البركة محقت ليه؟ بسبب الكذب، بسبب عدم الصدق. أنا عاوز أبيع لك وأنا مش مغمى عينيك، عاوز أخلع عينيك حتى لا ترى عيب سلعتي، وأنت تريد أن تبيع لي وأنت تريد أن أفقد بصري حتى لا أرى عيب سلعتك. ليه؟ المهم الإرشين بأي طريق مش مشكلة، بالحرام انت هتعمل لي في ابو بكر الصديق يا مولانا؟ هو انت اخويا عثمان بن عفان؟ كله بياكل حرام، انا بس اللي محكوم علي اكل حلال؟ وهكذا، اعوذ بالله، اللهم جنبنا الحرام. وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين السماء والأرض يا أرحم الراحمين، وارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه ليكون قليل الحلال كثيرا مباركا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. اسمع اسمع للنبي محمد. وإن كذبا وكتما، كل بداري كل بخبي، الهف قرشين ويلا. وإن كتما كذبا وكتما، اسمع، محقت، يا الله على اللفظة دي، محقت بركة بيعهما. لا تلاقي بركة في المال ولا في الزوجة ولا في الأولاد ولا في الصحة ولا في النوم ولا في القعدة ولا في الأكل ولا في أي شيء. محقت بركة بيعهما بسبب إيه؟ بسبب انعدام الصدق، بسبب الكذب. تعمل بقى أسواق أوروبية مشتركة، اعمل صندوق النقد الدولي المراب الأكبر في الأرض يتحرك، يتحرك، فيه محق للبركة. ما فيش بركة، فيه محق للبركة. ليه؟ بسبب الكذب في المعاملات، بسبب الكذب في التجارات، بسبب الكذب وعدم الصدق في البيع والشراء. وبالصدق ممكن تبقى جالس دلوقتي معايا هنا دلوقتي حالا حالا، وانت جالس دلوقتي بعد الحديث اللي هقوله ده، منا من يسمعني الآن في هذا المسجد العامر، في مسجد عمر بن الخطاب في مدينة بلقاس، ومنا من سيسمعني عبر الشاشات في أنحاء الأرض، في هذه اللحظة التي أتحدث فيها منا من سيكتب عند الله شهيدا، يكتب مع عمر وحمزة، حمزة سيد الشهداء، يكتب مع حمزة ويكتب مع عمر مع عثمان ومع علي ومع مصعب ومع الشهداء الأطهار الأبرار الأخيار من لدن محمد إلى يومنا إلى أن تقوم الساعة. يكتب اسمك الآن، يكتب اسمك الآن في الشهداء. بإيه؟ أنا معك في المسجد أهو أو في البيت بسمعك. بالصدق، بالصدق، معك دليل؟ ما فيش كلمة بدون دليل. هات الدليل. روى مسلم في صحيحه من حديث سهل بن حنيف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق، هي دي، من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. واحد هناك في المعركة، في المعركة الحقيقية، يسمع صوت الطائرات ويتعرض لشظايا القنابل والصواريخ وقد يقتل، ومع ذلك في جهنم. ليه؟ لأنه فقد الصدق. كان رايح المعركة عشان الإعلام يصور ويقدمه وصوره تبقى على الفضائيات وعلى اليوتيوب والفيسبوك، يقول لك الجريء والبطل يا رسول الله إن الرجل يقاتل للمغنم، وإن الرجل يقاتل للذكر، وإن الرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. مش كل واحد يموت في الميدان شهيد، ومش كل واحد يموت خارج الميدان ليس من الشهداء. العلة ايه؟ الصدق. وممكن تيجي يوم القيامة تجد في صحيفة حسناتك أنك بنيت جامعا كجامع عمر، أو بنيت ملجأ للأيتام، أو أنفقت على 1000 أسرة فقيرة، أو أنفقت على 1000 طالب علم فقير. إيه ده؟ والله يا عم الشيخ ما طلعت ولا حتى 100 جنيه لطالب علم ولا الفقير، ده أنا راجل أصلا فقير. أيوة أنت ما خرجتش مالا، لكن الله رزقك الصدق، فصدقت الله حين رجوت أن تفعل كذا وكذا، وأن لو من الله عليك بكذا لفعلت، وأنت صادق. ستأتي يوم القيامة وقد كتب الله عز وجل لك كل ما رجوت. يا شيخ اتق الله يا شيخ محمد، انت بتقول الكلام ده كلام خطير يا اخي، بقول لك ما فيش كلمه بدون دليل. عاوز تقول لي ان ممكن اجد في كتابي انني تصدقت على 1000 فقير وانا ما تصدقتش على فقير؟ نعم، اجد في كتابي انني بنيت جامعا وجامعه وعبدت طريقا واتيت ب100 جهاز للغسيل الكلوي للمستشفيات وانا لم اقدم ولا جنيها. نعم، هات الدليل يا مولانا، ربنا يريح قلبك، هات الدليل. روى الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه بسند صحيح من حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 3 أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه: ما نقص مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. وأحدثكم حديثا فاحفظوه: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، وعبد، خلي بالك من اللي جاية دي، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية. يا رب ارزقنا صدق النية وطهارة السريرة وسلامة الطوية، فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا، لو معاه فلوس، لو معاه مليار، لو معاه 100 مليون كنت عملت وعملت، وهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، أي من أعمال البر والخير. اسمع النبي بيقول إيه، قال: فهو بنيته فأجرهما سواء. الله على الصدق، الله على الصدق. يلا أصدق الآن وأنت تسمعني، أصدق، جدد النية وطهر السريرة والطوية وسر رب البرية. كثر خير الله وطاب. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل فإن الموضوع طويل جدا. ما هي أقسام الصدق بإيجاز؟ الصدق ينقسم إلى 3 أقسام: صدق في الأقوال، وصدق في الأعمال، وصدق في الأحوال. أولا، الصدق في الأقوال هو استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها، والصدق في الأعمال هو استواء الأعمال على اتباع النبي كاستواء الرأس على الجسد، والصدق في الأحوال هو استواء أعمال القلب والجوارح على الإخلاص. هذا الإجمال وإليكم التفصيل. الصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على الساق، فيش انحراف، ما فيش اعوجاج، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الصدق في الأقوال أن تتحرى الصدق في كل كلمة مع كل الخلق. طب ما فيش متنفس يا مولانا، ما فيش متنفس مع زوجتي، لو بصلح بين 2، لو أنا في الحرب في متنفس. روى البخاري ومسلم من حديث أم كلثوم بنت عقبة ابن أبي معيط، يا سبحانك، أم كلثوم تخرج من ظهر عقبة ابن أبي معيط رأس الكفر، عقبة اللي خنق النبي حتى كادت أنفاسه أن تخرج، بنته أم كلثوم صحابية جليلة. خلي بالك أم كلثوم ماذا تقول، وحديثها في الصحيحين، تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب، يا يرخص في الكذب إلا في ثلاث حالات: في الرجل يحدث امرأته، وفي المرأة تحدث زوجها. بس مش في المعاملات، خلي بالك، لأن الناس موسعة شوية، إنما في العواطف، في المشاعر، ولا بحبك وهو لا يطيق النظر إليها، تقول له بحبك وهي لا تطيق قربه. فليس كل البيوت تقام على الحب، ولكن قد تقام على الرحمة. وجعل بينكم مودة ورحمة، فإن ضاعت المودة وذبلت وردة المحبة تبقى الرحمة، لتظلل الرحمة سماء البيوت لتستمر الحياة. جائز. الرجل يقول لامرأته والمرأة تقول لزوجها من أجل استمرار الحياة، جائز، لكن مش في المعاملات. ما يبقاش كاذب ويقول لا أنا صادق، ما يحلفش على معاملة وهو يعلم أنه كاذب، بدعوى أن النبي قال له اكذب على زوجتك. لا، الكذب في العواطف، في المشاعر، لديمومة البيوت واستمرارية الحياة الزوجية. والرجل يصلح بين اثنين: والله أنا سمعت فلانا يقول، ولو وريتك الأفضل، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فلان يثني عليك، فلان يتكلم في حقك، ومن عندك كلاما طيبا، لتصلح بين الإخوة، بين الإخوة، ولتحقق معاني الأخوة. وكذلك في الحرب، فإن الحرب خدعة، تمسك في معركة كم عدد الجيش؟ هم 100,000، تقول 50، تقول 10,000، بتذبحوا كم ناقة مثلا؟ تذبحوا 100 عشان يكفي الأعداد، بنذبح 10 أو 50، وهكذا. حرب خدعة، لكن في كل الأقوال المؤمن الصادق لا يجيد الكذب، ولا يحسن المراوغة، ولا يعرف اللف والدوران، ولا يعرف التزوير، ولا يعرف الألاعيب الباطلة، بل هو صادق في قوله وفعله وحاله. لو قطعت رقبته لا يكذب، فالرجل لا يكذب. فما ظنك إن كان هذا الرجل مؤمنا يخشى الله جل وعلا؟ لا يكذب، المؤمن لا يكذب. ولا أريد أن أطيل النفس في فضل الصدق في الأقوال، فالأدلة عليه من القرآن والسنة كثيرة، لكن أذكر بحديث واحد في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات، وإن الرجل في لفظ: وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا فيهوي بها في جهنم. كلمة، كلمة، وما أكثر من يتجرؤون الآن بالكلمات الكاذبة للنيل من أعراض أهل الطهر وأهل الفضل وأهل الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مؤمن، يا الله، من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. قالوا: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. تكلم، تكلم، خذ راحتك، واعلم أن كل كلمة مسطرة عليك في كتاب عند ربي لا يضل ربي ولا ينسى. والصدق في الأعمال استواء الأعمال على الاتباع، على اتباع سيد الخلق وحبيب الحق سيدنا رسول الله، أن تكون مخلصا متبعا. جاء رجل إلى الإمام مالك فقال: يا إمام. قال: نعم. قال: من أين أحرم بالحج؟ يسأل الإمام في المدينة النبوية، بيقول له: أحرم بالحج منين؟ قال له: منين؟ من الميقات، من ذي الحليفة، فميقات أهل المدينة ذي الحليفة الذي يسمى الآن بأبيار علي. قال له: تحرم من الميقات. فالرجل قال للإمام: إيه؟ قال له: بس أنا عاوز أحرم من عند القبر الشريف، عند القبر النبوي، من المسجد النبوي. فقال له الإمام مالك: لا تفعل. قال له: ليه؟ قال: إني أخشى عليك الفتنة. فتنة إيه؟ قال: أنا مش أحرم من الميقات وأحرم من عند القبر الشريف، فتنة إيه؟ قال: وأي فتنة يا إمام؟ اسمع ماذا قال الإمام. قال: وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله؟ إني سمعت الله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. سامحوني، والله ما انتبهت للوقت. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله إمام الصادقين. صلى اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فالصدق في الأعمال باختصار هو أن تكون صادقًا في اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه صوابًا، أي موافقًا لسنة حبيبه المصطفى. ففي الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا هذا، ما ليس منه فهو رد. والقسم الثالث الصدق في الأحوال، إخلاص النية وطهارة السريرة والطوية، وعليها مدار السعادة والنجاة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الله جل وعلا لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا لوجهه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعلامات الصدق كثيرة، باختصار في رؤوس أقلام، أعظم علامة من علامات الصدق، وأرجو أن يقيس كل واحد منا نفسه على هذا المقياس الذي سأذكر بعض علاماته باختصار، ولا أستطيع لضيق الوقت أن أذكرها كلها. أول علامة من علامات الصدق سلامة القلب. الصادق يحمل قلبا سليما لا يعرف الحقد والحسد والغل، لا يعرف هذه الأمراض، بل هو مطمئن القلب، سليم القلب، قلبه سليم من الشرك والشك، قلبه سليم من البدع وحبها، قلبه سليم من الهوى، قلبه سليم من حب الشهوات والتعلق بالشبهات، قلبه سليم من الشرك والرياء والنفاق. اللهم اجعلنا من هذه، من أصحاب هذه القلوب الطاهرة. من علامات الصدق أيضا تصديق الأقوال بالأفعال، فالقول إن خالف الفعل، والفعل إن نقض القول، بذرت بذور الكذب والنفاق في القلوب. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والأدلة في هذا كثيرة. من علامات الصدق، وهذه علامة راقية جدا قد لا يرتقي إليها إلا القليلون، من أعظم علامات الصدق الزهد في ثناء الناس ومدحهم وعدم الخوف من ذمهم، هذه لا يرتقي إليها إلا الصادقون. الصادق لا يلتفت إلى ثناء الخلق ولا إلى مدح الخلق، فثناء الخلق ومدح الخلق لا يقربه من الخالق إن كان بعيدا عنه. وذم الخلق وقدحهم لا يبعده عن الله إن كان قريبا منه. فلا تعلق قلبك بمدح من لا خير في مدحه أو من لا ينفعك مدحه وهم الخلق، وعلق قلبك بمن كل الخير في مدحه وهو ربك. إن مدحك ربك وأثنى عليك فهذا هو المدح، وإن ذمك ربك وغضب عليك فهذا هو الخسران. فالخلق ولو اجتمعوا لن يقربوك من الله إن أثنوا عليك إن كنت بعيدا عن الله، وإن اجتمعوا بالذم فيك لن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا من الله. فلا تعلق قلبك بالخلق وعلق قلبك بالخالق، واعلم أن الخلق لن يرضوا أبدا أبدا عن واحد من الخلق. اوعى تنتظر هذا، لو رضي الخلق عن أحد من الخلق لرضي الخلق عن سيد الخلق محمد. هناك من كفر به ولا زال، وهناك من سبه، وهناك من اتهمه في شرفه وعرضه، وهناك من خنقه حتى كادت أنفاسه أن تخرج، وهناك من قاتله وأراد أن يقتله. هذا سيد الخلق لم يرضى عنه كل الخلق، لا لا لا لا، بل خذ هذه مني، لم يرضى الخلق عن خالقهم. العالم النهاردة فيه 7 مليار، 7 مليار عدد سكان العالم، 7 مليار وشوية، فيهم أكثر من 5.5 مليار كافر بالله بالعزيز الغفار، 1.3 مليار مسلم والباقي كفر بالله. لم يرضى الخلق عن خالقهم رازقهم. والله لو صحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوال مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ولدا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. هذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل. فلا تعلق قلبك بالخلق، وقلب من تخاف بيد من عصيت، وقلب من ترائي بيد من عصيت. فعلق قلبك بمن بيده القلوب. من أعظم علامات الصدق الشعور بالتقصير والبحث عن عيب النفس وعدم الانشغال بعيوب الآخرين إلا من باب النصيحة الصادقة والتذكرة والموعظة. يعني لا تعلق قلبك بعيوب الآخرين وأنت مليء بالعيوب، فأنت ترى في عيني القذات الصغيرة التي لا ترى إلا بالميكروسكوب في الوقت الذي تغض فيه الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عينك، وأنا أرى في عينك القذات وأغض الطرف عن العود الضخم الذي يملأ عيني. شغل بعيبك، فكل عيوب وكلك عيوب، وإن رأيت عيبا في أخيك فاحمد الله أن الله سترك ونجاك منه، واقترب من أخيك بأدب ولطف وبين له خطأه، وسل الله أن يستره في الدنيا والآخرة، ليقول الملك ولك بمثل، أي ليسترك الله وأنت في الدنيا والآخرة، وأنا وأنت ذنوب معدوم. من علامات الصدق قبول الحق ولو على لسان ولدك. ابنك الصغير 4 سنين 5 سنين سمع منك قولا وهو كذب، يقول لك يا بابا انت بتكذب، تقول له خليك مؤدب يا ابن الكلب وتديله على وجهه. هذا كبر، هذا كبر. وإن ادعيت غير ذلك بل ضم الولد إلى صدرك وقل له جزاك الله خيرا يا ولد الحبيب، نعم العون أنت يا ولدي على طاعة الله جل وعلا. ولو كان طفلا في الخامسة زوجتك ذكرتك بأدب بخطئك، اعترف بخطئك واقبل الحق، لا تتكبر ولا تستعلي. موظفك عاملك لا تتكبر ولا تستعلي. فالكبر وإن ادعيت غير ذلك بطر الحق، أي رد الحق وغمط الناس، ازدراء الناس، واحتقار الناس، والنظر إلى الناس نظرة من علل ونظرة دونية. هذا هو الكبر الذي يملأ القلوب الآن، وكثير من أصحابه لا يشعرون. أسأل الله أن يطهرني وإياكم جميعا من الكبر كبيره وصغيره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لا أريد أن أشق على حضراتكم، لكن أقول من أعظم ثمرات الصدق، وهي كثيرة جدا، حسن الخاتمة والجنة في الآخرة. هل تريد أكثر من ذلك أو أعظم من ذلك؟ من أعظم ثمرات الصدق في الدنيا أن يختم الله عز وجل لك بخاتمة الصدقين. ألم أذكرك بحديث سيد الصادقين؟ وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، فمن كتب عند الله صديقا ختم له بخاتمة الصديقين، ختم له بخاتمة أبي بكر وسعد بن معاذ وسيد الصديقين محمد وإمام النبيين صلى الله عليه وسلم. حسن الخاتمة ثم الجنة. قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. قال الله: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. فثمرة الصدق حسن الخاتمة في الدنيا، وجنة الله جل وعلا في الآخرة. كنت أود أن أطوف بحضراتكم في بستان الصادقين لنستنشق معهم بعض العبير، ولنستروح معهم بعض شهد الصدق، لكن مضى الوقت سريعا. جعلني الله وإياكم من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، اللهم اجعلنا من الصادقين، ورب بيوتنا وأولادنا وبناتنا في ظلال الصدق يا رب العالمين. اللهم رد أمتنا إلى الصدق ردا جميلا، اللهم رد الحكام إلى الصدق ردا جميلا، ورد العلماء إلى الصدق ردا جميلا، ورد المربين والمسؤولين إلى الصدق ردا جميلا، اللهم رد البشرية كلها إلى الصدق ردا جميلا. اللهم جنبنا الكذب ولا تجعلنا من الكذابين، اللهم طهرنا من الكذب ولا تحشرنا مع الكاذبين، اللهم اجعلنا ممن ابيضت وجوههم وجنبنا سواد الوجوه يوم القيامة يا أرحم الراحمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، وأكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا كيد الفجار، اللهم اكفنا شر الأشرار، اللهم اكفنا كيد الفجار. اللهم من أرادنا وأراد علماءنا وأراد شيوخنا بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادنا يا ربي وأراد علماءنا وشيوخنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وأرنا فيه عجائب قدرتك وعظائم آياتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، اللهم اصلح نساءنا واحفظ بناتنا واصلح شبابنا، ورب لنا اولادنا، اللهم رب لنا اولادنا، اللهم اعصمنا واولادنا من الفتن ما ظهر منها ما بطن، اللهم اكتب لهم الاخلاص والسداد والصدق والتوفيق والنجاح، وجنبهم الكذب والخيانه يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع النصر الغلاء والوباء والبلاء يا رب، اعصم مصر من الفتن يا رب، اعصم مصر من الفتن يا رب، اعصم مصر من الفتن. اللهم لا تعرض هذا البلد للفتن أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم لا ترفع عن هذا البلد الأمن والأمان والرخاء والاستقرار. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع مقتك وغضبك عن بلادنا وعن جميع أمة سيد النبيين برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله، وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان، وهذا وارد لا محالة مني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.